علي جمعة انتوا طبعا اكيد شفتوا الفيديو بتاعه اللي هو بيقول فيه ان النقاب قول الأئمة الثلاثة انه واجب، وقول مالك انه ايه يعني داخل في الاستحباب كده وتاء، يعني هو واجب عند الشافعي، واجب عند احمد، واجب عند ابي حنيفة، وعند مالك اقل درجة من الوجوب، خليه مستحب مثلا او مباح ولا اي حاجة. كلام لما كان استاذا في الجامعة، لما بقى مفتي ولقى الدولة بتحارب النقاب وبتتتبع بقى المسائل والممنوع دخول البنات في اي مكان منتقباته، حتى مجلة روز اليوسف ما مضى كانت مستلمة محافظة كفر الشيخ خصوصا فيما يتعلق بالممرضات المنتقبات. وطبعا يعني شايفين ان المجرم الاول اللي عمل القصة دي العبد الفقير لله، هو اللي عمل الحدوتة دي يقول لبسهم النقاب والكلام ده، وطبعا هذا شيء مما يفتخر به. يعني انا اذكر الان قول الحجاج لعبد الله بن الزبير لما كان بيحاربه وعين في الاخر قتله وصلبه، وهو كانوا بيتلاسنوا مع بعض كده، كان لما يحب يشتمه يقول له ايه، يقول له يا ابن ذات النطاقين. طب ذات النطاقين اللي هي مين؟ اسماء. طب واسماء كانت انما شقت نطاقها عشان كانت حاملا بعبد الله بن الزبير اللي هو ابو الحجاج بيقول له الكلمتين دول، لانه اول مولود ولد في المدينه، وكان الغار للنبي صلى الله عليه وسلم وباكر فيه كان في مكان عالي في الجبل، فتصور امراه حامل في الشهر التاسع وتحمل الطعام وتربط على بطنها والنطاق الاخر تربط فيه الطعام عشان تطلع وتودي الاكل للنبي صلى الله عليه وسلم ولابي بكر رضي الله عنه. فيقول انا احب اعيرها، يقول لها ايه، يقول له يا ابن ذات النطاقين. طب دي حاجه حد يتعير بها؟ لا يعير بها الا عجل، قصدي علج، ها، الا علج، يعني دماغه اتخن من العمود اللي قدامي. فابن الزبير كان يرد عليه يقول له ايه، كان يقول له تلك شكات ظاهر عنك عارها، يعني هذا ده شيء مما يفتخر به، عمال تعيرني به، وهذا مما ينبغي ان يفتخر به كل انسان. فكان إيه لما يكتبوا البحث بقى في مجال روز اليوسف او المقال او كان لازم ايه يقولوا ان انا السبب في القصه دي، وان الممرضات مالوا المستشفيات، مال مستشفى التامين الصحي، مالوا مستشفى العام عندنا، راحوا في معهد الكبد والكلام ده، يوم يلاقوا ايه المنتخبات ماشي، فيقولوا ان النقاب ده وزير الصحه لابد ان يتخذ قرار بالغاء هذا النقاب، قرار بان المنتقبه تفصل. ليه؟ قال لك لان من حق المريض ان يشوف الذي يعالجه. هو اللي عالجه مين؟ عفركوش يعني؟ ما بني ادم زيه وصوته واضح انها امراه. ايه الاشكال يعني؟ يقول لك لا، اصل لابد من التواصل. ولا تواصل الا بلغه العيون. قال لا، انتوا عايزين بقى تقلبوها بقى بتاع ولا ايه؟ يبقى حبيبه مع بعض والكلام ده. فيقول لك لا ده لابد مش عارف ايه الكلام ده. وصدر قرار من وزير الصحه. تمام؟ شوف بقى كيف يقدر الله سبحانه وتعالى التقدير الذي ينصر به المؤمنين. اولا نقيب الاطباء دكتور حمد السيد وقف مع المنتقبات، وده راجل علماني. ليه؟ قال لك لان الممرضه في الاصل لازم تلبس ماسك على وشها علشان عدوى المريض، مش لازم هي اللي تعدي المريض، هي برضه عشان ما ينتقلش للعدوى للمريض، فالنقاب ماسك. فانتوا عايزين تخلوا عن النقاب ليه؟ طبعا دي كانت مفاجاه من العيار الثقيل، نقيب الاطباء يقول هذا الكلام. لما صدر الامر من وزاره الصحه ان لازم المنتخبات يخلعوا الايه؟ النقاب. وطبعا امن الدوله هي الاصل، بس وزاره الصحه تلبس الماسك. تمام؟ يعني انت عايز القفاز، يعني في مثل بيقول لك قال الحائط للوتد، لما تشقني؟ قال سلما يدقني. ها؟ فهو مين المذنب، الوتد ولا اللي معاه شاكوش؟ خلاص اللي معاه الشاكوش امن الدوله، ومين الوتد؟ وزير الصحه. خلاص يجي له الايه الامر امنع كذا، وهم في الدره يوم وزير الصحه يمنع كذا. حصل اشكال في مؤسسه كبيره جدا في القاهره الصحيه، ان اللي كانوا ممرضات في قسم القلب كانوا منتخبات. فرئيس المؤسسة الصحية قال لهم أولا دول ممرضات بقالهم أكثر من 15 سنة في هذا الموقع، فأنا عشان أشيل ممرضات من قسم القلب هجيب منين ممرضات؟ وكانوا الممرضات يسألونا، يسألوني يسألوا غيري من مشايخ الكلام، كنا نقول لهم نحرك دون نقابك، تتقطع رقبتك وتخليش النقابة أبدا. مسكوا في القصة دي، لا سيما المؤسسة إيديها مسكوها من إيديها اللي بتوجعها. واحد في عمل عملية قلب مفتوح، أجيب له واحدة هاوية لسه أول مرة تشتغل في قسم القلب أحموته. فأصرت المنتخبات الممرضات إن هم لا يخلعن النقاب، وفي كل قسم كل واحدة اللي بقى لها 10 سنين والكلام اللي عندها خبرة، فقبل ما أشيل دول لازم يكون عندي بدائل له. لم يستطيعوا بطبيعة الحال إحضار البدائل. طبعا في أي قسم بطنة مثلا يحولوه أشعة، ودي يحولوه أشعة، فلو الأشعة إيه حصل عندهم ممرضات تكدس الممرضات ومش واحدة لها شغل، مش راضين يخلعوا النقاب، في ارجعوا كل واحده الى ايه الى مكانها. فروز يوسف جت في التامين الصحي هنا وعملوا لقاءات وبتاع والكلام ده. وبعدين اخر تحقيق عملوه قبل المحافظ، بقدر الله المحافظ كان الحقيقه بيرعى تحفيظ القران في المحافظه، هو تبني المسألة دي، واللي ماسكة الإشراف على دور تحفيظ القرآن واحدة منتخبة، فلقوا واحدة منتخبة عند المحافظ. تمام؟ فسألت البنت اللي هي المتخصصة في شتمي أنا شخصيا يعني وسلبي والافتراء علي يعني. سألته قال أنت يعني إيه دي بتعمل إيه؟ ولقت المحافظ متبسط في الكلام معاه. يا فلانة اعملي كذا وكذا، واي نقص في المعاهد مش عارف ايه وبتاع ده اديني خبر فورا. احنا عندنا صندوق لرعاية مكاتب تحفيظ القرآن. وكان البنت بتسمع ومش مصدقة نفسها، لان المفروض المحافظ ممثل الدولة في المكان، فالدولة بتحارب النقاب يبقى لازم المحافظ ايه يحارب النقاب، والا ما يبقى مش ماشي على ايه على سياسة الدولة. المهم قعدت تسأل وتقول له، فقال لها طبيعي بدل ما نسيب المسألة سداح مداح أي واحد متطرف ها يعمل بتاع تحفيظ قرآن والكلام ده، لا لما تبقى الكلمة المسألة تحت عيني أنا كرجل بقى مسؤول عن المحافظة ومسؤول عن الكلام ده، ده يكون أجود وده يكون أحسن. المهم طلع العدد مكتوب على الصفحة الأولى الغلاف بتاع العدد فضيلة الإمام محافظ كفر الشيخ. تمام؟ خلاص ده العنوان، فضيلة الإمام محافظ كفر الشيخ، يبقى أنت متوقع إيه اللي هيكون في التحقيق؟ كلام زي الزفت يعني. فكان في إيه؟ هجمة شرسة جدا جدا على مسألة النقاب. وإن ده ممنوع إن حد يدخل و إلى آخره. فصاحبنا بقى المفتي في ايام ما كان مفتي يعني كان استاذ في الجامعه قال لك الايام الاربعه الثلاثه بيقولوا واجب، والامام مالك يعني ايه ما بيجيبوش. واجب يعني ايه؟ يعني تأثم المرأة اذا لم تخلعه، اذا خلعته على مدى الايام الثلاثه. بقى مفتي فلازم نمشي مع الدوله، الدوله عايزه ايه؟ عايزة ان النقاب يمنع. خلاص ومن عادة الكذوب أن ينسى كذبه. يعني اللي مش مرتب أوضاعه لأنه ما كانش يخطر على باله يبقى مفتي منه لله اللي اختاره مفتي، ربنا يخلص منه. تمام؟ جاء مفتي سئل عن النقاب، قال الأئمة الثلاثة يقولون مكروه، ومالك يقول بدعة. هو احنا جبنا الفيديوهين حطناهم جنب بعض عشان بس ايه ما فيش حد يقول ده افتراء ولا ايه يتملص منه ولا كم، زي ما بقول دلوقتي انا كنت ضد التوريث ولذلك بعدوني وشويه ومش عارف ايه الكلام. طيب انا كلمت بعض اخواننا يجيب لي كلامه ايام 25 يناير، اول يوم من ايام الثوره اللي هو مطلع الاسبوع اللي فات، بيقول ان انا حاولت اتصل بالرئاسة الجمهورية عشان اقول له لا تقتل المتظاهرين ولا تقف ضد المتظاهرين، منعوني. كلامه اللي انا سمعه بودني وشايفه بعيني كان يؤثم ويجرم اللي راح يبدأ التحرير. تمام؟ ما علينا الرأي ايه انا في الموضوع او الكلام دوت، انا بكلمك على واقع. ما يجيش دلوقتي بعد ما سقط النظام يعمل بطل ويقول انا كنت بقول لا بالفم المليان بس ما كانش حد بيسمع كلام. لو كان قال على مذهب اللي الرجل صاحب المعزة، لما لقى معزة، واحد لقى معزة في الشارع فراح لشيخ المسجد قال والله لقيت معزة وبتاع، قال له يا ابني دي لقطة لا يحل لك ان تاخذها لحد ما تعرفها سنة. تمام؟ طب قال له اعمل ايه يا عم الشيخ؟ قال له تنادي في الشارع تقول لي يا اللي ضيع له معزه. خلاص؟ بحيث ان صاحب المعزه ايه؟ يجي ياخدها. فنزل في الشارع يا اللي ضيع له معزه. ها؟ كده يعني، وكده بعمل ايه؟ عمل اللي عليه. خلاص؟ فهو النهارده لما يجي يتكلم ولا كنت ضد التوريث والكلام ده هو لا، ده مذهب صاحب المعزة بقى. كان ممكن يطلع بره يتكلم عن التوريث عادي جدا ومش اطلاق اي حاجة وعاد. هو معاوية بن ابي سفيان عمل ايه؟ ما ورث الحكم لابنه، ودولة بني امية كلها كانت بتعمل ايه؟ كان بيورث الحكم اللي يورثوه لحد ما راح الدولة بني امية، جاء دولة بني العباس برضه شغالين تك ترك ترك كده، الاب يموت الواد ياخدها وبتاع القصه دي ماشي. فيجي يقول لك عشان انا حاولت اتصل بالرئاسه عشان يمنعوا قتل المتظاهرين ومش عارف ايه الكلام ده. ايش عرفنا؟ من جرب عليه الكذب اتهم في الصدق. حتى لو انه فعل مثل هذا، نحن جربنا عليه ان يبدل احكام الشريعه. حتى لو عمل كده انا مش محتاج ان انا اقول له افلت. تمام؟ فده يبص الناس عايزه ايه؟ الشعب المصري ده شعب كله بتاع مقابر واوليه وكلهم بيروحوا عند الاوليه ومش فاهم ان الدنيا اتغيرت، او فاهم بس اكل عيش. خلاص؟ فيقول لك الصلاة في المساجد التي فيها قبور مستحبة. حتى مش مباحة، هو طبعا مش جايبها من بنات أفكار، هو أدنى من هذا، لكن هو واخدها من شيخي من أحد شيوخ المبتدعة أحمد الصديق الغماري اللي هو له كتاب اسمه إحياء المقبور باستحباب الصلاة في المساجد التي فيها قبور. يبقى بدل ما كانت حرام بقت مستحب. فيطلع ويقول بقى ايه؟ اذا كان فيه مسجد فيه قبر ايام النبي. طب جبتها منين دي؟ هو جايبها من قبر ابي بصير، قصة صلح الحديبية والى اخره. تمام؟ ايه في قبر ابي وصيف، وان دفن قبره وان كان فيه مسجد بعد كده ومش عارفيه، وانه بنى عليه مسجدا والكلام. طب الكلام ده في حد بيتكلم؟ موسى ابن عقبة هو الذي روى هذا الأثر، بس الحافظ ابن حجر أولا اللي روى الحديث صلح الحديبية الزهري عن عروة عن المسور ومروان بن الحكم. فجاء بقى الزهري بسند صحيح إليه قال: وبلغنا أنهم بنوا على قبره مسجدا. حافظ بن حجر في الفتح قال: وروى موسى بن عقبة عن الزهري بإسناد صحيح أنهم بنوا على قبره مسجدا. فيقول لك اهو إسناد صحيح، اهو ده اللي بيقول الكلام ده حافظ بن حجر. ايوه الحافظ بن حجر قال إسناد صحيح إلى من؟ إلى الزهري. طب اللي فوق الزهري مين؟ مجهول، ما نعرفش اسمه، لأن الزهري يرويها عن عروة عن المسور والحكم. في الوقت ده بالذات الزهري قال: وبلغنا. بلغنا يعني ما فيش له شيخ، إنما سمع من أفواه الناس. ده عند علماء الحديث اسمه إسناد معضل. إذا كان الإسناد المعضل لا يقبل في الأحكام الشرعية العملية في الحلال والحرام، أيقبل في مثل هذا الأمر العظيم المتعلق بالاعتقاد؟ لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بثلاث، وكان معه خميصة يضعها على وجهه ثم يرفعها وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ثلاث مرات. تقول عائشة رضي الله عنها تعقيبا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: فلولا ذاك أبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. ده كلام عائشة رضي الله عنها. فهو شايف بقى ان دولة التصوف انهزمت بالضربة القاضية امام الفكر السلفي في مصر، فاراد ان يحييها. ليه؟ لانه بينتفع من العملية دي، فيطلع يقول لك ان ده جائز او غير والكلام ده. حتى في نادي روتري، نادي روتري معروف، نادي روتري الذي انشاه المرابيون العالميون الذين هم سبب كل فساد في الأرض. مرابون العالميون هم الذين أشعلوا الحرب العالمية الأولى 1914، وأشعلوا الحرب العالمية الثانية 1945. وأنا قرأت في كتاب رقعة على أحجار رقعة الشطرنج، أحجار على رقعة الشطرنج، لأن هذا الرجل كشف مخطط المرابين العالميين، إن هؤلاء المرابون اللي هم أنشأوا نوادي الروتري واليونز والكلام ده، إن هم هيعملوا ثلاث حروب. نجحوا في إقامة إشعال الحرب العالمية الأولى والثانية بإيغار الإشكالات بين الدول. قال: وبقيت الحرب العالمية الثالثة ما بين اللوبي الصهيوني والعالم الإسلامي، ده هيشعلوها. واخد الكلام ده من بروتوكولات حكماء صهيون، وكان النسخة الأصلية المكتوبة بالخط دي كانت مع عشيقة واحد من اللي حضروا بروتوكولات حكماء صهيون اللي كتبوا الوثيقة. فالغانية أو هذه العشيقة يعني كان معها الأوراق، فلما سكرت والكلام دوت لقى الأوراق أم واخدها وهربان بيها وادها الواحد فترجم هذه الأوراق إلى الكتاب الخطير اللي اسمه بروتوكولات حكماء صهيون، ولذلك قتل على طول أول ما ترجم الكتاب ونشره، قتل فورا. فبقي الحرب العالمية الثالثة اللي هي ما بين اللوبي الصهيوني والعالم الإسلامي، ودي يعني يمكن بشائرها بدأت تبان شوي. تمام. إذا نوادي روتري واليونز والكلام دوت دي أخطر ما يكون على الأديان كلها، على الدين الإسلامي، على الملة اليهودية، على الملة النصرانية. ليه؟ لأنهم لا يريدون دينا قط. فأي بني آدم يروح نوادي روتري أو اليونز يبقى على طول إما جاهل وإما عارف بس رجل منتفع. في عيد ميلاد مفتي الدار المصرية الأخير نادي روتري عمل له تورتة عيد ميلاد وشمع ودعوه قالوا احنا عايزين نكرمك وإلى آخره، راح هناك وقطع التورتة بإيده، والكلام ده موجود صوت وصورة يعني، وقطع التورتة بإيده وقعدوا يقولوا له سنة حلوة يا جميل والكلام ده موجود. ده كله موجود عين عينك، واخد بالك ازاي؟ وذكروا في الجرائد انا قراتها بنفسي ان كان في واحده راقصه جايه علشان برضو ايه نعمل بقى شغل وكده، كان هو خارج اول ما شافها خرج على طول ومشي. نوادي روتري لا تخفى على مفتي الديار المصريه لانه راجل بيقرا كتير في الحاجات اللي زي دي وعارف القصه والبير وغطاه والكلام ده. ايه اللي يوديه هناك؟ حكى لي الدكتور زغلول النجار لما التقيت معاه في الكويت، كنا في مؤتمر بس ما كناش مع بعض في نفس المؤتمر يعني، واحنا على الغابة يعني، كان الدولة حبت تجمل صورة مصر يعني والإسلام عن طريق الأزهر والكلام ده، فبعتت وفد لبريطانيا. الوفد ده مؤلف من شيخ الأزهر والمفتي، شيخ الأزهر الراحل الدكتور سيد طنطاوي، والمفتي الحال موجود حاليا الدكتور علي جمعة، وأظن ذكر لي إما وزير الأوقاف أو غيره يعني. المهم وفد دول الرؤوس بتاعته رايحين بريطانيا علشان يجملوا صورة الإيه الإسلام، ويقولوا يا جماعة إحنا مش دين الإرهاب ولا حاجة، ده إحنا ناس كويسين وما بنكرهش حد والإسلام دين التعايش السلمي وإلى الكلام الإيه الصورات اللي أنتوا عارفينها حافظينها صامل. قال اتصل بي وزير الأوقاف الدكتور حمدي زغلول اللي هو أسوأ من تولى وزارة الأوقاف المصرية، وقال له يا دكتور زغلول أنت يعني راجل تحسن الإنجليزية وبقالك سنوات كثيرة في بريطانيا، فأنا عايزك تروح معاهم ليه عشان تسندهم من جهة اللغة يعني بتتكلم وبتاعه وأساس راجل إيه عاش في بريطانيا كثيرة، وأنت ليس لك منصب رسمي وبتاع، روح بس إيه وضغط عليه. فذهب إلى مع هذا الوفد يقول لي واحنا قاعدين في مع الجماعه السيناتور فلان والسيناتور علان وبتاع في مجلس العموم او في جلسه رسميه يعني، بدا طاقم واحد كده على حيله وقعد يهاجم الاسلام هجوما شديدا. بدا شيخ الازهر يتكلم بطريقته الايه اللي هي حلال حلال حلال تمام، والاسلام بالعكس ده احنا ناس طيبين خالص وناس ما بيعملش اي حاجه وناس حتى الاقليه عايشين معانا ومستمتعين ودي كلها كذا وكذا، واحنا وبعمل يدافع بالطريقه بتاعته المعروفه. جاء المفتي برضو تكلم بنفس الطريقه المعروفه كله ايه دفاع، واحنا يا جماعه مش كده واحسنوا بينا الظن، طب جربونا، طب اعملونا، طب حتى شوفوا الازهر ده رمز الوسطيه وطول عمره رمز الوسطيه ويقبل المذاهب الاخرى ومش عارف ايه وكلام. الدكتور زغلول قال لي انا خلاص حسيت المرات هتتفقع تمام، فقمت موطي عليهم قلت لهم بصوا يا جماعه انا ماليش منصب رسمي اخاف عليه، انا هتكلم بقى خلاص، فكان كل واحد كانت على منصبه احسن ان يطلع فيه تقرير ولا حاجه يترفد من منصبه، انا ماليش منصب رسمي فانا هقوم اتكلم بصفتي الشخصيه مش نيابه عن الوفد. فقال انا مش جاي تبع الوفد، انا جاي معاهم كده، انت بتتكلم بتقول لي الاسلام عمل كذا، طب حاكم التفتيش عملت كذا وانتوا عملتوا كذا وبريطانيا لما دخلت واحتلت البلد عملت كذا وكذا وكذا وكذا، بقول لي ما خلتلوش سويته على الجنبيه تمام. والدكتور زغلول تعرف لما يتكلم كده بحماسه اللي شايفه يعني يتكلم بحماسه شديده يعني، فبيقول اخرس لمين الراجل اللي قايل يشتم ده. وبعدين بعد انتهاء الاجتماع طلب ايه؟ انه يبقى جنبي واحنا بنتغدى، على مائدة اللي هي الغداء يعني. فقعد جنبه وقال له أنا أحييك على هذه الشجاعة اللي أنت قلتها. ده السيناتور اللي عمال يهاجم بيقول له أنا أحييك ليه؟ لأنه جاب له وقائع. إحنا لو حبينا نجيب وقائع اللي عملوه النصارى ومحاكم التمثيل في المسلمين، ده ما يتلبس عليه هدوم. لا يمكن تتصور أن يفعل هذا إنسان له قلب. عمل في المسلمين عمل رهيبة في محاكم التفتيش. فما يجيش واحد يقول الإسلام دين الإرهاب وإحنا ألاطنا كلمة قلنا لا والله إحنا دين الإرهاب. أنت واقف موقع المدافع ليه؟ على رأسك بطحة؟ ما تتكلم بجرأة وتجيب لهم المخازي والعار اللي هم عاملينه في العالم. ده إحنا عندنا في الـ في الـ في الأرشيف لهم فضايح ما يتلبس عليها هدوم، ومش إحنا اللي جايبينها، هم اللي كتبينها بإيديهم. وأنا هقرأ لهم من كتبهم وكتب مؤرخيهم المعتمدين والناس الكبار عندهم. فأنا حاطط على رأس بطحة أحط إيدي عليها والكلام ده. فشوف يعني إيه أدي الذين يمثلون الدين عندنا بالنسبة للناس جميعا. فأنا عايز أقول لك قصة تتبع زلات العلماء. إحنا في العصر الذهبي الآن لتتبع زلات العلماء من الجماعة الرسميين، أو أي بني آدم عايز يوصل، عايز يوصل لكرسي، عايز يوصل لمنصب، عايز إلى آخره. إحنا متهمين بتشدد ليه؟ عشان واقفين على الأصول، ما بنغيرش كلامنا. الكلام اللي قلته أنا شخصيا من 30 سنة هو الكلام اللي بقوله النهاردة، لا غيرت ولا بدلت ولا عملت. اللي في الآخر حيوقفني أقف، بس أقف بشرف، لا بدلت ديني ولا غيرت كلمة من اللي أنا قلتها. مثلا يمنعني من الدروس، يمنعون من الدروس، عندي كتب أنا بحقق مخطوطات وبألف كتب في الحديث والكلام ده، ألف، خدوا مكتبتي، عندي أولادي أربيهم، سجنوني، أنا عندي شخصي أتعبد. يعني لا دوش فيك حاجة إلا أنه يقطع رقبتك، وإذا قطع رقبتك نرجو أن نكون من الشهداء. هذا هو يعني في الآخر حيوصل لفين يعني؟ يعني ما الذي يمكن أن يصل إليه؟ والثبات على المبدأ بيخلي الخصم يحترمك، حتى وإن كان هو بيظهر احتقارك لكنه من داخلة نفسه يحترمك. ليه؟ اللي يقول لك ده ثابت على مبدئي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولا تتمة إن شاء الله.